ويراد بالاتجاه عند المفسرين الهدف الذي يتجه إليه المفسر في تفسيره، الهدف الذي يتجه إليه المفسر في تفسيره ويجعله نصب عينيه وهو يكتب هذا التفسير. إذن من خلال هذا التعريف يمكن أن نستطيع أن نقول اتجاهات التفسير هي ما يظهر من توجه المفسر وسلوكه حين يفسر القرآن بلون يطغى في تفسيره، ينعكس من أثر شخصيته، ينعكس من أثر شخصيته. فالمراد بالاتجاه في علم التفسير هو المقصد الذي يتوجه إليه المفسر والهدف الذي يرجو بلوغه في تفسيره. فنقول الاتجاهات في علم التفسير اتجاهات كثيرة ومتعددة، فمنها الاتجاه العقدي، فنجد هذا في تفسيره وهو ينهج منهجا معينا في تفسيره بحيث يفسر بتفسير مثلا في يفسر هذا القرآن بتفسير بالرواية أو بالدراية، أو ينهج التوسع أو ينهج الاختصار، تجده يسلك مسلكا في اتجاهه وهو ما يتعلق باتجاه العقيدة، فقد يكون على عقيدة سليمة صحيحة وعلى أثر طيب، ويسلك مسلك سلفنا الصالح من مما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، أو قد يخرج عن هذا المنهج فتجده يعني يسلك مسلك مذهبه الذي اعتقده، فتجد هذا المذهب الذي اعتقده يتأثر أو يظهر في تفسيره، فتجد هذا من على مذهب الاعتزال أو مذهب المعتزلة، تجد أن هذا الأثر يظهر في تفسيره، أو مذهب الأشاعرة أو أي مذهب من المذاهب، مذهب الباطنية، أي مذهب الخوارج، تجد أن هناك مذاهب كثيرة في العقيدة تظهر على تفاسير أصحابها، تظهر ويسمى هذا اتجاه المفسر. أحيانا يكون اتجاه فقهي، فتجد هذا المفسر يفسر القرآن ويبين معانيه ويميل إلى مذهبه الفقهي الفرعي، فتجد مثلا على مذهب أبي حنيفة يرجح ويميل ويفسر الآيات على مذهب أبي حنيفة، وكذلك مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو مذهب الحنابلة أو غيره من المذاهب، تجد هذا التوجه وهذا الاتجاه يظهر في تفسير هذا الشخص. كذلك إذا كان يميل إلى التركيز على المادة النحوية، فتجد يقف عند كل آية فيهتم بناحيتها الإعرابية النحوية، فنقول هذا اتجاه نحوي، وكذلك البلاغة أو نحوها، فكل تجد له توجه يعني يظهر على تفسيره، تجد أن كل شخص يتوجه بهذا التوجيه. فجاءت التفاسير متأثرة باتجاهات أصحابها العقدية، ففيها ما هو حق وما هو باطل، فمنها ما هو على مذهب السلف كما ذكرنا وهو المذهب الحق، ومنها ما شطح وانحرف عن الطريق السوي، ومنها نجد مثلا من يتأثر بمذهبه الفقهي فتجد يعتني بالأحكام الفقهية على مذهبه أو نحو ذلك، وهكذا تجد هناك تفاسير علمية تعتني بالمسائل العلمية، وتجد من هو هناك تفاسير نحوية ونحو ذلك، ومنهم من يتجه اتجاه البياني واتجاه الإعجازي ونحو ذلك، يعني اتجاهات كثيرة ومناهج كثيرة.